الله الله الله الله الله بسم الله

الله أكبر. عسى Thank you. الله

إِنَّ الْإِنَّ لَكَ لَعِبَ وَرَنْ لِمَا بقول لك ما تشيلش الفيشة يا حاج عصام.